Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Kaut ko pamatot 1 لماذا لا تأتي؟ Kāpēc jūs nenākat? الطقس سيء جدا. Laiks ir tik slikts. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Es nenāku, jo ir tik slikts laiks. لماذا لا يأتي؟ Kāpēc viņš nenāk? هو غير مدعو. Viņš nav uzaicināts. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Viņš nenāk, jo nav uzaicināts. لماذا أنت لا تأتي؟ Kāpēc tu nenāc? ليس معي وقت. Man nav laika. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Es nenāku, jo man nav laika. لماذا لا تبقى؟ Kāpēc tu nepaliec? ما زال علي أن أشتغل. Man vēl jāstrādā. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Es nepalieku, jo man vēl jāstrādā. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Kāpēc jūs jau aizejat? أنا تعبان. Es esmu nogurusi. أنا أذهب لأني تعبان. Es aizeju, jo esmu nogurusi. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Kāpēc jūs jau aizbraucat? الوقت صار متأخرا. Ir jau vēls. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Es braucu prom, jo ir jau vēls. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.